بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو من مثله أو فوقه في النسب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. أي أن ابن الأخ لا يعصب أخته ولا ابنة عمه المساوية له ولا من دونه ولا من فوقه كعمته. وابن الأخ هو أعلى العصبة الذين لا يعصبون أخواتهم، لأن من العصبة من يعصب أخته أو ابنة عمه أو من هي فوقه بمنزلة عمته. ومن العصبة بالنفس من لا يعصب أخته ولا من دونه ولا من فوقه. إذن من هم من العصبة الذين يعصبون أخواتهم؟ الذين يعصبون أخواتهم هم الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والإخوة الأشقاء والإخوة لأب فقط. والأبناء يعصبون أخواتهم فقط، والإخوة الأشقاء يعصبون أخواتهم الشقيقات فقط، والإخوة لأب يعصبون أخواتهم اللاتي لأب، وأبناء الأبناء يتميزون عن هؤلاء الثلاثة. يعصب الواحد منهم أخته ويعصب ابنة عمه التي في درجته ويعصب عمته أو من هي أعلى كعمة أبيه وعمة جده إذا احتاجت إليه. هؤلاء الأربعة يعصبون الإناث، فالإناث عصبة بالغير معهم. من دون هؤلاء وأعلاهم ابن الأخ، ابن الأخ وابن ابن الأخ وابن ابن ابن الأخ وهكذا، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وابن ابن العم وابن ابن العم لأب وهكذا. هؤلاء كلهم لا يعصبون أخواتهم. والمعتق، إذن الذين يعصبون أخواتهم هم أربعة: ثلاثة منهم محصورون على أخواتهم فقط، واحد من الأربعة يعصب أخته وابنة عمه التي في درجته وعمته التي هي أعلى منه وعمة أبيه وعمة جده إذا احتاجت إليه. يعني ابن الابن يعصب من في درجته ومن هي أعلى منه دون من هي دونه، فمن كانت دونه لا يعصبها، وإنما يعصب التي المساوية له أو التي هي أعلى منه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. يعني ابن الأخ لا يعصب أخته ولا يعصب من هي فوقه، أخته وابنة عمه مساوية له ما يعصبها، أو فوقه كعمته، يعني يكون هو ابن أخ وهي بنت أخ أعلى منه، أو هو ابن أخ وهي بنت ابن أخ أو بنت ابن أخ، فلا يعصب من الأخ من مثله المساوية له، ابنته يعني أخته ولا ابنة عمه، ابنة عمه مساوية له، كان يكون هلك هالك مثلا عن ابن أخ وبنت أخ آخر فلا يعصبها، لأن هذه تكون ابنة عمه فلا يعصبها. فعلمنا من هذا أن الذين يعصبون أخواتهم هم أربعة فقط، ثلاثة منهم لا يعصبون إلا أخواتهم، والرابع منهم يعصب أخته ويعصب ابنة عمه ويعصب عمته ويعصب عمة أبيه ويعصب عمة جده، وهكذا ما دامت أعلى منه فهو يعصبها. اقرأ. اقول: ابن الاخ وان نزل لا يعصب بنت الاخ التي ابن الاخ وان نزل، يعني ما هو ابن الاخ النازل؟ ابن اخ، ابن اخ، ابن اخ، هذا وان نزل. نعم. لا يعصب بنت الأخ التي في درجه التي في درجته ولا التي فوقه من بنات الأخ ولا التي فوقه، التي في درجته هو ابن أخ وهي بنت أخ، سواء كان أبوهما واحد أو أن لكل واحد منهما أب غير الآخر، هذا الذي في درجته، أو التي أعلى منه مثلا ابن أخ وهي بنت أخ مباشر، هي بنت أخ وهو ابن أخ، يعني كأنها هي عمته، هي من منزلة أبيه مساوية لأبيه فتكون عمته، أو ابنة عم أبيه يعني أخت أبيه أو ابنة عم أبيه. نعم. والتي فوقه من بنات الأخ إجماعا لأنهن من ذوي الأرحام، لأنهن الإناث من غير البنات، وبنات الأبناء والأخوات شقيقات أو لأب ما عدا هذا من الإناث من طريق الأخوة والعمومة فإنهن من ذوي الأرحام لا يرثن بالفرض ولا يرثن بالتعصيب، يعني مثل عمة بنت عم بنت ابن عم بنت ابن ابن ابن عم وهكذا، كل هذه من ذوات الأرحام. نعم. بخلاف ابن الأخ فإنه يعصب بنات الابن بخلاف ابن الابن فإنه يعصب بنات الابن التي في درجته والتي فوقه، سواء كان أبوهما واحد في درجته أو في درجته وأباهما مفترقون أو أعلى منه. نعم. لأنهن من أصحاب السهام، وكذا لا يعصب ابن الأخ من فوقه من الأخوات لأنهن مستغنيات بفروضهن. ابن الأخ لا يعصب من فوقه إذا كان ابن ابن أخ وهي بنت أخ فلا يعصبها لو كانت أعلى منه، أما إذا كان هو ابن أخ وهي أخت فهما يؤثر عليها ولا تؤثر عليه، تأخذ فرضها لأنها أخت مقدمة عليه، لأنهن مستغنيات، يعني إذا كان هو ابن أخ فقط وهي أخت أعلى منه فإنها ليست بحاجة إليه بل هي تأخذ فرضها. اقسم هلك هالك عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم، الذكر باثنين والبنت برأس واحد، المسألة من ثلاثة، للذكر الابن اثنان وللبنت واحد، هلك هالك عن ابن ابن وبنت ابن، كذلك من ثلاثة لابن الابن اثنان ولبنت الابن واحد، هلك هالك عن اخ شقيق واخت شقيقة، المسألة من ثلاثة، الأخ الشقيق اثنان والأخت الشقيقة واحد، هلك هالك عن أخ لأب وأخت لأب، المسألة من ثلاثة، للأخ لأب اثنان والأخت لأب واحد، هؤلاء الذين يعصبون أخواتهم. هلك هالك عن ابن ابن ابن، انتبه، وبنت ابن، هلك هالك عن ابن ابن ابن وبنت ابن، كم؟ لا اتق الله فيهم، المسألة من اثنين هذه ما فيها تعصيب لأنها فوق ما احتاجت إليه، هي تحتاج إليه إذا سقطت تعلق به، لكن إذا كانت ثابتة بنفسها تأخذ حقها ولا تبالي. ابن ابن ابن، انتبه لهذه المتشبه في التعصيب، ابن ابن ابن بالدرجة الثالثة، بنت ابن هذه عمته ما احتاجت اليه، ما احتاجت اليه فتأخذ النصف ولا تبالي به، ويأخذ ما بقي، هو ما يأخذ الا بعد ما تصدر، تأخذ رصيدها. انتبه، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن انزل منها. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، اخذ البنات فرضهن، وبنت الابن هذه ما لا شيء الان، ما بقي لها فرض، فتتعلق بمن تحتها بابن اخيها، قد يكون ابن اخيها، فتأخذ هي وإياه ما بقي تعصيبا، الواحد الباقي من الثلاثة لهم تعصيبا يقسم عليهم من عدد رؤوسهم، تضرب الثلاثة بثلاثة فينتج تسعة، ينتج تسعة، فيكون للبنات ستة لكل واحدة من ثلاثة، ويبقى ثلاثة للولد الذكر اثنان وللبنت واحد. هذه عمته لكن احتاجت اليه فعصبها من دونها. انتبه، هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن انزل منها. عن بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن. اين احفاد زيد؟ المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، والباقي واحد، لمن؟ لابن الابن، ومن دونه ما يعصبها لانه ما يلتفت لها ويدونه، لو كانت اعلى منه التفتت له وقالت تعال يا اخي تعال ابن عمي انا وانت سوا، هو يعصب من فوقه لكن ما يعصب من دونه، ما حاجة، لا حاجة به ولا يريدها، وتتعلق به ويتخلص منها لانها تشاركه ما خلفه جده. هلك هالك عن بنتي ابن، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن ابن، بنتي ابن، وبنت ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن، انزل منها. المسألة من ثلاثة، للبنتين ابن الثلثان اثنان، والباقي واحد، تأخذه بنت الابن النازلة مع ابن الابن الذي هو أنزل منها من عدد رؤوسهم. انتبه، البنات وبنات والأخوات لأب أو شقيقات هذه درجة واحدة، وإنما اللي في درجات بنات الأبناء مع أبناء الأبناء، فإن احتاجت إليه شاركته إذا كانت فوقه، ولا يخلو إن كانت دونه فلا يلتفت لها ويأخذ المال دونها، وإن كانت مساوية له أو فوقه واحتاجت، وإن كانت مساوية له شاركته، وإن كانت فوقه فإن احتاجت إليه التفتت له وتشاركت وإياه، وإن لم تحتج إليه أخذت نصيبها وتركته. إذن في بنات الأبناء لا يخلو من ثلاث حالات، أن لا تحتاج إليه تكون صاحبة فرض فلا تلتفت له، أن تحتاج إليه، فإن كانت فوقه أخذت بيده وقالت أنا وأنت سواء، وإن كانت دونه تركها ولو تعلقت به رماها ما قبل. فبنات الأبناء لا يخلو، إما أن تكون مساوية وهذه تشترك معه سواء كانت أخته أو ابنة عمه الذي في درجته مساوية، فوقه لها حالتان: حالة تحتاج إليه فتشاركه، حالة لا تحتاج إليه كلها فرض تأخذه وتتركه، تكون دونه لا يلتفت لها ولو احتاجت إليه لا يرعوي لها أبدا. وأمثلة هذا واضحة: هالك عن ابن ابن وبنت ابن، هذا مساواة يقتسمون المال. هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، هذه احتاجت إليه وهي في درجته فتقتسم إياه ما بقي. هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، هنا احتاجت إليه. هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن ابن أنزل منها، ما له سنة ما له سنة معه، ما تأخذ شيء. هذا في بنت الابن. هلك هالك عن بنت واحدة وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن. المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن هنا السدس واحد، فضل الله ولا فضل زيد، ولابن الابن النازل هذا ما بقي، هي لو شاركته يمكن تأخذ أكثر، لكن فرض الله له السدس فتأخذه، نقول هذا فضل الله، وإن قل فلا منة فيه لأحد. إذا ذهب عليها السدس أخذ البنات الثلثين، ذهب عليها السدس، ما له إلا تلتفت لهذا فتشاركه. هلك هالك عن بنت، انتبه، وبنت ابن، انتبه، بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن، الابن في الدرجة الرابعة، وبنت ابن في الدرجة الثانية، وبنت ابن في الدرجة الثالثة. بنت واحدة وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن أنزل. المسألة من ستة: للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن العليا السدس تكملة الثلثين، وبنت الابن الوسطى هذه تلتفت إلى من دونها فتقول تعال وأنا عمتك أنا وأنت سواء نشترك، لا يذهب علينا الميراث. أنا عمتك بمنزلة أبيك، لكن ما عندي مانع أشارك، ولولاه سقطت فهي تشاركه. انتبه في بنات الابن مع ابناء الابن. اما من عداهم فالبنات مع الاخوة، هذا واضح. الاخوات الشقيقات مع الاخوة الاشقاء فقط درجة واحدة، الاخوات لاب مع الاخوة لاب درجة واحدة، ابناء الابناء وبنات الابناء يتفاوتون، واحدة تأخذ السدس، واحدة تأخذ النصف، واحدة تأخذ السدس، واحدة تأخذ مع ما من يرث من أبناء الأبناء. هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن في الدرجة الخامسة، على بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن أنزل منها، وابن ابن ابن أنزل منهن. المسألة من ستة، من ستة. لبنت الابن النصف ثلاثة، ولبنت الابن التي هي أنزل منها تليها السدس تكملة الثلثين، ولبنت الابن التي هي أنزل منها مع ابن الابن الذي هو أنزل منهن يشتركون فيما بقي، وقدره الثلث اثنان، يشتركون فيما بقي. هلك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة. المسألة من ثلاثة، الأخ الشقيق اثنان والأخت الشقيقة واحد من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق أخته. ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، المال لابن الأخ الشقيق وحده، وبنت الأخ الشقيق لا تأخذ شيئا. هلك هالك عن ابن أخ لأب وبنت أخ لأب، المال لابن الأخ لأب. هلك هالك عن بنت أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق، يعني هذه بنت الأخ منزلة عمته، أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق عمته، المال لابن الأخ النازل وليس لبنت الأخ العليا شيء، لأن ابن الأخ ما يعصب من مثله ولا يعصب من فوقه في النسب. هلك هالك عن معتق وبنت أخ شقيق، معتق وبنت أخ شقيق، المال للمعتق. هلك هالك عن ابن عم وعمه، ابن عم وعمه يعني فوقه، سر عمته وعمه هذا الوارث، المال لابن العم وليس للعمه شيء، لان العمه من ذوي الرحم ليست من أصحاب الفروض ولا من العصبة ولا يعصبها أخوها ولا من دونها. هلك عالك عن عمه وابن عم، عمه وابن عم، المال لابن العم وليس للعمة شيء، وكذلك بنت العم وبنت ابن ابن العم وبنت ابن ابن ابن العم من آخرها. أي من أقرب المؤلف رحمه الله: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله، يعني مساوية له أو فوقه منزلة عمته أعلى منه. أما إذا كانت فوقه أخت للميت فإنها تكتفي بميراثها، وإن كانت فوقه بأن كانت ابنة أخ أو ابنة عم أو ابنة أخ أعلى فإنه لا يعصبها. وبهذا ينتهي باب الحجب، ولا بد من الاهتمام به. حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنها الفرائض مبنية على الحجب، قد تورث شخص محجوب بآخر، مثل بنات الابن ومن دونهن مع من هو أعلى منهن مع صاحبة النصف وصاحبة السدس ومن لا تأخذ شيئا وهكذا. وحتى ابن الأخ لا يعصب بنت الابن النازلة، هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وابن أخ، بنت ابن وبنت ابن أنزل منها وبنت ابن أنزل منها وابن أخ. المسألة من ستة: لبنت الابن الأولى النصف ثلاثة، ولبنت الابن الثانية السدس واحد، والتي تليهن ما لا شيء، لأن ما معها ابن أخي، ما معها عم أخت أخوها ولا ابن عمه الذي في درجتها ولا من هو أنزل منها، فيأخذ الباقي ابن الأخ شقيقا كان أو لأب دون ابن الأخ لأم، فإنه من ذوي الأرحام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.